خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. من الأمور التي حث الشارع عليها ورغب فيها الصبر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر هو حبس النفس على الطاعة وكفها عن المعصية والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره دون شكوى فيه ولا معه. فالصبر صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها العبد، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها، كما قال ابن القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تأمل يا رعاك الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن الصبر يتسع لكل الفضائل، فهو بمنزلة الرأس من الجسد، كما أخبر علي رضي الله تعالى عنه حينما قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويحثهم على الصبر، فبه ينال العبد الجنة. جاء في الحديث عن عطاء أنه قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرى وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها: عليك بالصبر يا رعاك الله، فالصبر ضياء يضيء للإنسان الظلمات، ويهون عليه الشدائد والكربات، ويهديه سبيل الحق، وييسر له الطريق إلى الجنة، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.